عن جد تحب تقول اسمك؟ الو تحب تقول اسمك؟ لا طيب لا تقول اسمك ما في مشكله. انا عارفوني كثير يعني ما يحتاج. تدري انه انت سبب يعني انه انت وصلت نصيحه بطريقه غير مباشره لكثير من الناس؟ الحمد لله هذا غايتي الكبيره يعني ما انا حبيت بالاتصال يسال على يعني انا كل شرف وفخر وانا اعتذر لامي بصوت هادي في تليفون ويسمعوني الالاف مو الالاف هذه ما احس انت سمعك على الهواء 7 مليون وانتشر المقطع 2 مليون ونص وانا كل شرف وهذا غايتي اني ما ابغى من الدنيا شيء غير اني اقول لامي انا اسف وحاسس ان هذول الناس كلهم يسمعوني وانا اقولها باقل صوت يعني هذه نعمه يعني انا اشكر الموقف اللي جمعني في كفه العلاء عشان توفر لي اني انا اعتذر لامي يعني بغض النظر عن المبدا والموضوع اللي كنا احنا يعني ما نكلم بعض او هي كانت تحتاج اني انا ادق واقول كلمه مني وانا حسيت اني انا كذا ما ابغى ادق يعني في اشياء اختلفت بغض النظر عن هذه كلها قديش انا مبسوط وفرحان وكل شرف اني انا اكلم امي واقول لها انا اسف والناس كلها تسمع ان الشخص ده قاعد يعتذر لامه وحاب ان الناس كلها تسمع. طيب نعيد احنا يعني ولا ما نبغى نذكر السبب خلاص السبب انا اقوله السبب كان انه ساعدتك بزواج بمبلغ معين 20,000 والحال كانت متعسرة معك وانت ما قدرت تردها رغم انها راحت استلفتها من الناس وزي ما تقول معليش سامحني يعني صار فشيلة وجهها يعني اسود مع الناس انه للان ما وفت مع الناس بسبب المبلغ 20,000 ريال ده صح؟ اكيد. طيب ممكن ما تتكلم نهائيا انا حكلم والدتك الان ضر عن المبدأ والموضوع اللي كنا احنا يعني ما نكلم بعض او هي كانت تحتاج اني انا ادق واقول كلمه مني وانا حسيت اني انا كذا ما ابغى ادق يعني في اشياء اختلفت بغض النظر عن هذه كلها قديش انا مبسوط وفرحان وكل شرف اني انا اكلم امي واقول لها انا اسف والناس كلها تسمع ان الشخص ده قاعد يعتذر لامه وحاب ان الناس كلها تسمع. طيب نعيد احنا يعني ولا ما نبغى نذكر السبب خلاص السبب انا اقوله السبب كان انه ساعدتك بزواج بمبلغ معين 20,000 والحال كانت متعسرة معك وانت ما قدرت تردها رغم انها راحت استلفتها من الناس وزي ما تقول معليش سامحني يعني صارت فشيلة وجهها يعني اسود مع الناس انه للان ما وفت مع الناس بسبب المبلغ 20,000 ريال ده صح؟ اكيد. طيب ممكن ما تتكلم نهائيا انا حكلم والدتك الان. الحين نكلم والدته طبعا. بسم الله الله يستر. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا ست الكل؟ والله طيب الحمد لله. حبيبتي انا اسف اسف اني انا خليتك تنطري لين دحين. معليش دعيتي لي؟ اقول معليش دعيت لك ودعيت لنفسي وانا كنت عندي قلق شويه لا انت سوت وما جاني ما جاني انا اسف انا ما ابغاك تنامي اصلا عشان انا جايب لك حلو شيء حلو. لا اله الا الله لا اله الا الله. يا خاله انت قلتي لي انك تعيشي مع بناتك تمام؟ زوجتيهم وباقي لك بنت صح؟ ايوه ايوه. حلو من يصرف عليك يا خاله؟ يصرفون علي اولاد البنات ما يقصرون يساعدني. طيب شوفي انت الان اخترتي اليوم الام النموذجيه. انا نسيت اقول لك انا مين. انا اسمي علاء المنصري. طيب من جده. من جده. من جده. ايش عرفك انه انا من جده؟ صح والله سمعت كذا شوية كلام من بناتي يتكلمون ان عبد الله تكلم عليك. طيب تكلم عن عبد الله طفالي. ايوه. طيب اسمعي يا خالة لا تفصلي حبيبتي. اسمعي يا ماما. ايوه. انت الان اخترتي قدام 7 مليون شخص يسمعك الان عبر اذاعه ميكس اف ام ان تكوني الام النموذجيه تمام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. فانت الان يعني انا الله عز وجل زي اللي كده سخرني لك اليوم عشان انا ابسطك بعد الله عز وجل وفضل الله ثم الدكتور علي تمام؟ الله يسعدك. يا خاله. أنت الآن أم نموذجية والأم الله يعني مهما زعلت ما تكسر مهما أنا ولد أولادي أبدا إنها تزعل عشان تقرصوا عندي كم عندي بنات كم عندي أولاد. ما شاء الله الله يعطيك الخير. ما نبغى نقول عشان الناس تسمع لا يحسدوكي. اللي أبغى أوصله لك اليوم يا أمي ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو رسالة اعتذار من ابنك اللي يعشق تراب رجولك يبغى يسمع كلمتين على الهواء مباشرة. تسمعي؟ وبعدين بس أسألك بالله، شوفي سألتك بالله وأنت صايمة إنك ما تقفل الخط لأني بديك أشياء حلوة تسمعيها. لا ما أنا مقفل الخط. طيب ممكن نسمع؟ إن شاء الله. يا هلا يا هلا سهلا والله طيب. وانت يا امي ما ابغى شيء والله اني فرحان مره مره مره ما تتوقعي قديش فرحان جدا على اني انا اعتذر لك والعدد هذا كله يسمعني. هذا كان رايتي لاني انا طولت عليك ما اتصلت ولا اهتميت ببعض الامور والله اللي يعلم بالوضع بس اني انا الحين مبسوط وفرحان يا امي اني انا اعتذر لك قدام الملايين هذه كلها واتمنى انه كل عيالك ما حد قدر يعني يعتذر الام والناس كلها تسمع. من جد انت امي وتاج راسي وقليل تحقق الام المثاليه. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب يا رب يا عمي انا مبسوط مره يدي والله يا امي اليوم شايفه الدنيا كلها انا قاعد امسكها. والله انا من البارح اني بنام لما دحينا وانا والله يا امي اتصلت على البرنامج هذا غايتي بس بالعام تمي سويت سحور وناديت عزه وكانه وانا ما ناديت يعني نوم قال لي عزيزي قلت لها ولا شيء كلها سمعت اسمع البنات يلا ما في مشكلة. أم البنات أنا وأم الأولاد إن شاء الله. الله أم سبع بنات وأربع أولاد ربي كثر البنات أكثر من الأولاد. بس يا عبد الله أنا أقول لك حاجة بني وعيني وقلبي وحياتي وأتمنى لك إن الله يوفقك ويسعدك وأتمنى إن الله يبارك لك في بناتك. بس إيش رأيك لما بناتك ولدوا وحضنتهم حبتهم في قلبك كيف ايش رايك؟ ما يحتاج يا امي صح ان الام مسكينه. اي أيوة والله مسكينه ثم مسكينه ثم مسكينه ان تبغى تعاني تبغى تبغى العيال وانا اعتذاري وانا والله يا عبد الله قدام الملايين اللي تسمعني اني اكثر ما ادعي لك اكثر من اخوانك. لو انت بس مؤمن بالله اني ادعي لك من اخوانك الحين بدأنا صيام حق الحجة من يوم ما بدأت اصوم اني ادعي لكم كلكم وان الله يسخر البارك محمد اني ايش يبغى من الدنيا وايالي بخير وانا بخير احمد الله واكبر وجعلك دائما بخير ولا يحرمنا من الله يا عبد الله يجعلك ربي يطول في عمرك ويبارك لك يا عبد الله ويجعلك ان شاء الله ضخم. بس انتبه لنفسك من حاجات وحاجات انتبه لنفسك عبد الله. انا انيت اكثر منك لكني الحمد لله يعني متجاوز المرحله الحمد لله. الحمد لله انا قوي من يومي. ايوه انا وقت تبين نفسك الله يسعدك امين يا رب ويجعل لك كل فرج وفرج. سؤال يا خالد لك بناتك ان شاء الله. يا سؤال يا خالد اذا جاء الان عبد الله عندك تحضني تسامحي؟ ايوه اكيد طبعا طبعا احضنه واحبه وكل شيء صرف النظر على تعبي وانا بس لا لازم الحضن لازم اسلم عليه. وانا ابشرك يا ولدي اني مسافره يا علاء انا مسافره اليوم جده ام علي ماتن اخو عبد الله وراح اعزي فيها الله يرحمه. طيب بما أيوة. بما انك جايه جده ايوه وبما انك سامحتي عبد الله ايوه كانت المشكله ماديه الهدية الأولى المقدمة لكم. أنا مالي شغل يا جماعة وأنا إنسان مسخر من الله عز وجل. الهدية الأولى المقدمة لكم من الدكتور علي هو طبيب ما يعرفكم ولا يحب يلمح من اسمه تكاملا يعني أنا ترجيته حتى يقول اسمه لكن يقول أنا أعمل بيني وبين الله. لكن يا جماعة هذه أمانة حملت أني أنا يقول لكم الدكتور ادعوا له أن الله يعطيه على أكثر من نيته ثم الله يرحم والدينه لأنه ما بقول تفصيل لأنه لما سمع المكالمة والله بكى. فأنا أقول لك يا خالة الهدية الأولى المقدمة لك يا عبد الله لك أنت بس أنا اللي حسلمها مو أنت تمام؟ الله يسعدك. اليوم إذا أنت جاية جدة أجي أزورك أنا وزوجتي وحقدم لك 20,000 ريال هذه قضاء دين عبد الله، هذه لك واحد. الله يسعدك يا الله. بصدق حبيبتي لا تبكي يا أمي يا ماما، ما هتخليني أكمل بعدين. لا كمل بس، ما أدري يقولوا معك السكر لو كملت مشكلة بعدين يصير. لا لا ما أنا معك الله أمي. لا بكر لحد والله أنا والله يا أمي شوفي أنا بقول كمان كلمة نفسي أقولها من أمس للأستاذ علاء، الله اللي يعلم يا أمي. شوفي الناس كلها تسمع، الله اللي يعلم إني أنا ما دقيت على البرنامج إلا كنت بس حاسس بشيء ونفسي أتكلم، وما نفسي أتكلم مع شخص أو إنسان. حسيت لحظة أن ودي أروح مكان لحالي وأصرخ، شفت البرنامج ذا قال لي أصرخ بشويش والناس راح تسمعك بدون أنت غايتك أو هدفك، وأنا هذا كان كل هدفي والله يا أمي، وهذا الخير كل اللي جاء ما يجي علي. ما فهمتني ليش أبكي بكيت؟ أنت ما فهمتني رأيتين البارح جاني في الليل بس ما كلمني هذا وصل علي قال لي والدها كملين كنت أعطيني آخر الشهر مولد 30 فهمت الحين اللي بكاني هذا الشيء. اتصلت رأة الجمعية قالت لي ما أقدر الحين في ذا الشهر وما أدري إيش ذا فماني خلي تكمل كمل يا أمي كمل أقول لك ما نمت من ضيقتي من رأي ذا الدين والولد ذا يعني أنا سمعت صوته أسمعت إنه جداول وسمعت البنات يتكلمون عبد الله وعبد الله وعبد الله فلما تكلم قلت عبد الله وبناتي جايين ساعة 8 هيكون على الباب وأنا اللي هفتح له فهمتني يا عبد الله فهمتني أيوة أتذكرك أيوة استنى استنى وأنا معي رحلة يا ربي أقول له معاك رحلة معاك رحلة أم ولا صح ما بارا كنت كنسلت يوم يا أبوك تأكدي منها هي كلمتني في الليل وقالت إن بار ما لقي انتظار هو أنا أحجز لكم أنا أحجز لكم أنا أحجز لكم اسمع يا أمي خليني أكمل لك كلامي أنت طيب. الآن 20,000 ريال هذه أنا بسلمك إياها اليوم بسطتك بسطتي الله يبسطك يا ابني أكثر وأكثر طيب الله يجعل لك الخطوة الثانية طيب الخطوة الثانية والله يبارك لك ها حبيبي الهدية الثانية يا أمي اسمحي لنا أقدم لك سيارة بقيمة 50,000 ريال تستلميها اليوم إيش رأيك؟ يا غالي إيش بيقول لا إله إلا الله على ليش؟ يا عمبي هذه حط عليها خطين تحت نياتكم ترزقون قلت لك الله اليوم أسجلها باسمك والسيارة موجودة تحت بيتي يا خالة قيمة السيارة 50,000 ريال 2015 اليوم أسجلها باسمك أنت في جدة؟ أنا في جدة يا عيوني طيب إلا التذكرة حقنا أوكي اليوم سمعت مولا ولو ما عندي حق التذاكر يا خالة أنا أحجز لك التذاكر مو أنا يا جماعة مو أنا لا حد يقول شكرا يا علاء مو أنا هذا الدكتور علي أنا مسخر أنا طيب أداة طيب مستعمل أنا طيب خلينا أسأل بنتي إن كان الحجز حقنا مؤكد ولا لا تعطيني رقم تعطيني رقم يا بني أتصل بك أقول أفترى حجزنا أوكي لأنه قال لي أمي فطوري ونمشي المطار أي ساعة رحلتك؟ رحلتنا تقول ناس ساعة 8 الإقلاع من الرياض لجدة 8 أيوه. طيب حلو إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله حاول قدر المستطاع أني أنا أستقبلك بسيارتك المقدمة لك هدية ونطلع فورا بس ما أدري خلوها الصباح بكرة أنقول لكم السيارة باسمكم إيش رأيكم أقدم لكم يا هذه هدية إن شاء الله مبسوطة الحمد لله ارتحتي الحمد لله الله يريح عليك الله يسعدك يا الله يسعدك علاء تلبيه انا ابغى منك